بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخي وتلامذتي وقراء صحيحي وشراحي في الدارين، آمين. الباب الثاني، باب مواقيت الحج والعمرة، من الكتاب السادس عشر، كتاب الحج. ونسأل الله أن ييسر لنا حج بيته الحرام وزيارة النبي عليه الصلاة والسلام هذا العام وكل عام. مواقيت الحج والعمرة والميقات، قد يكون ميقات مكاني وميقات زماني، وللحج ميقات مكاني وميقات زماني، وللعمرة أيضا ميقات مكاني وميقات زماني. يعني من حيث المكان، من أين أحرم؟ يبقى ده من أين، إجابة من أين أحرم ده الميقات المكان، وإجابة متى أحرم ده الميقات الزمن. يبقى أنا عندي سؤالين، أين أحرم أبدأ إحرامي، أين، يبقى ده ميقات المكان، ومتى أحرم بحج أو عمرة، يبقى ده ميقات زمان. فالنهاردة هنتكلم على هذين الميقاتين. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث الستين بعد الثمانمائة والألفين، قال: حدثنا يحيى بن يحيى وخلف بن هشام وأبو الربيع وقتيبة جميعا عن حماد، قال يحيى: أخبرنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حدد. يبقى وقت هنا بمعنى حدد، بينا، عينا، كل ده بمعنى واحد، لأهل المدينة ذا الحليفة، يعني من أراد أن يحرم بحج أو عمرة وكان من أهل المدينة يحرم من عند إيه؟ من ذي الحليفة، اللي هي أبيار علي، اللي احنا نسميه الوقت هي أبيار علي، وهو أبعد المواقيت عن الإيه؟ عن مكة، أبعدها من حيث المسافة، وهو أفضل المواقيت. لماذا؟ لأنه يمتاز أنه بين حرمين، بين مكة وبين المدينة، وهنا حرم وهنا حرم، يبقى أفضل أنه بين حرمين. والثاني أنه هو ميقات النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحرم منه، ودي فضيلة ما بعدها فضيلة. وثالث حاجة أنه أبعدها عن مكة، فتلبسك بالعبادة مدة أطول، مسافة أطول، فهم؟ وعلشان كده ميقات أهل المدينة هو أفضل المواقيت لثلاثة أسباب: لأنه بين حرمين، وأنه أبعد المواقيت عن مكة، وأنه ميقات النبي صلى الله عليه وسلم الذي أحرم منه هو والصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة، أهل الشام وأهل مصر الجحفة، اللي يعني سميها احنا الوقت رابغ، كويس، الجحفة، ولأهل نجد اللي جايين من قبل نجد يعني قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم. ما ذكرش هنا بقى أهل العراق، ذات عرق في الرواية دي، رواية ابن عباس، فاهم؟ ما جابش بقى ذات عرق اللي بتاع ميقات أهل العراق. وكل دي أماكن محيطة بمكة على مسافات متفاوتة، فاللي جاي من الجنوب من اليمن يبقى يلملم، واللي جاي من جهة الشمال الشرقي أو الشرق يبقى الجحفة، واللي جاي من جهة الشمال إلى الجنوب مباشرة زي المدينة يبقى ذي الحليفة، واللي جاي من جهة الشرق زي نجد، أو نجد هتبقى شرق، نجد هتبقى شرق، شمال شرق، يبقى يجي إيه من قرن المنازل، واللي جاي من جهة الشمال الشرقي يبقى هيجي ايه من ذات عرق، يبقى من جميع الجهات، يعني حوط المنطقة من جميع الجهات بحيث اي واحد اشكلها الايه، والشمال الغربي اللي هي الشام وما او الغرب مباشرة زي اهل مصر، كل دول حيوا عند الجحفة، كل اللي جاي من جهة الغرب سواء هذا الغرب شمال غربي او جنوب غربي او غرب محض، كل ده حيبقى الجحفة. فاهم؟ قال فهن لهن ولمن أتى عليهن، يعني دي مواقيت مكانية لمن سكن فيها يحرم منها، فهن لهن كويس، يعني اللي ساكن في الأماكن دي، اللي ساكن في قرن المنازل عايز يحرم يعمل ايه؟ يحرم من باب بيته. اللي ساكن في أبيار عالي يعمل ايه؟ يحرم من باب بيته. فهن لهن ولمن أتى عليهن من ايه؟ من البلاد الأخرى، من مر عليه، يبقى فهن لهن ولمن أتى عليهن. فهم؟ وده برضو علامة من علامات نبوة نبينا أن أمته هتيجي الكعبة من جميع الجهات، وبيقول الكلام ده وكان لسه الإسلام محصور، والنبي يقول الكلام ده دليل النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أعلمه أن الإسلام ينتشر في جميع الجهات. ده بيقول إيه؟ أهل مصر وأهل الشام، لا الشام اتفتحت ولا لسه حد كان فيها الروم مسيطرين عليه، والنبي يقول أهل الشام، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ربنا أطلعه على إيه؟ على كل الأزمنة، فعلم أن أمته تنتشر في هذه البقاع جميعا، وأنها حيجيله من الصين ويجيله من الهند ويجيله من أمريكا ويجيله من أوروبا ويجيله من مصر، كل دي علامة من علامات نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فقال فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله. من كان دونهن يعني ساكن بين الميقات ومكة، فهمت إزاي؟ يعني بعد الميقات، زي جدة مثلا، جدة دي بعد رابغ أقرب لمكة، يعني بين رابغ وبين مكة جدة. طب أنا من أهل جدة عايز أعمل عمرة، يبقى أحرم من باب بيتي، فهم؟ أحرم من باب بيتي، يعني جد دي أقرب لمكة من رابغ؟ من رابغ، رابغ أبعد، يعني أنت عشان تروح رابغ لازم تركب عربية من جدة تقول توديك رابغ، تبعدك عن مكة شوي. فمن كان دونهن يعني أقرب، فمن أهله، من أهله يعني من موضع بيته، وكذا فكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. يبقى الحج أهل مكة إذا أراد أن يحرم بالحج يحرم من باب بيته في مكة في أشهر الحج، فهم؟ يبقى الميقاتي بالنسبة لأهل مكة ومكة نفسها، والزماني أشهر الحج. إيه هي أشهر الحج؟ شوال وذو القعدة وذو الحج، العشرة اللي هو من ذو الحج، أهل ميقات أهل الحج. طب والعمرة؟ طول العام، ملهاش ميقات زمن، طول العام، واضح؟ طيب لأهل مكة ميقات المكان لأهل مكة في العمرة يخرج لأقرب الحل، في العمرة يخرج لأقرب الحل زي التنعيم على بعد 5 كيلو من مكة، فهمت؟ يبقى في العمرة أهل مكة لازم يخرج ويحرم من الحل، لكن في الحج أهل مكة يحرم من باب بيته. ادي الفرق بين الحج والعمرة في الإحرام المكاني لأهل مكة، فهمت بقى؟ وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم. طب لو أحرم بالحج في غير شهور الحج يعمل إيه؟ يعمل عمرة. يعني واحد دلوقتي كده إيه؟ إحنا دلوقتي في شهر ربيع أهو، الأول آخر يوم في شهر ربيع الأول، بكره يبقى ربيع الاخر، دي مش اشهر حج، راح احرم كده من مصر وقال لبيك اللهم بحج وخلاص تلبس بالاحرام، هيفك احرامه ازاي؟ قال لك يفكه بعمره، خلاص يعمل عمره، تنقلب الى عمره، فهمت ازاي؟ يبقى ايه؟ لو احرم بالحج في غير شهور الحج انقلب الى عمره، واضح؟ وكذلك لو أحرم بالحج في شهور الحج وفاته الوقوف بعرفة أحل بعمرة، ويسموها عمرة الفوات. يسموها إيه؟ عمرة الفوات. يعني أنا أحرمت بالحج في شهور الحج وبعدين تأخرت في المواصلات أو أي شيء من هذا، أو واحد اتكعبل فكسرت رجله قاعد في المستشفى لحد ما عدت يوم عرفة، على مع الجوع عملوا له عملية وهو محرم، يعمل إيه؟ عليه إنه هو يطوف ويسعى ويحلق شعره ويعملها عمرة اسمها عمرة الفوات. فهمت بقى؟ وعن أبي قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا وهيب قال حدثنا عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل مكة لأهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم، قال هن لهم ولكل آت أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. طب أنا من أهل مصر وعندي مشوار في جدة، كويس، فرحت جدة بجد الطيارة، رحت إيه على جدة وأنا مش ناوي إن أنا أعمل العمرة ولا حج، أنا رايح أعمل مصلحتي. فإيه طرأ علي، قلت طب ما أنا في جدة قريب ما أعمل عمرة بقى بالمرة، فأنشأت عمرة وأنا في جدة، هل علي أن أنا أرجع للميقات ولا لا؟ قال لك لا، يحرم المكان وقت أن أنشأه، فهم؟ وقت أن خطرت على باله هو ده مكانه، فهم؟ وقت أن خطرت على باله يبقى ده مكانه، فإذا كان مكانه داخل للميقات يبقى يحرم من باب بيته. يعني دي بتحصل كتير، واحد مثلا إيه عنده مؤتمر وهيحضر في جدة يومين ثلاثة، فرايح للمؤتمر مش في باله أنه هيعمل عمرة، وعندما راح المؤتمر لقى ان في 6 ساعات كده راح، فواحد صاحبه قال له ما تيجي نعمل عمره، قال له اه والله فكره. طب يعمل ايه وهو جاي من مصر عدى على الميقات؟ هل واجب عليه يرجع عشان يروح؟ قال لك لا، الحنابلة بس قالوا له واجب عليه يرجع، الحنابلة بس، الحنابلة فقط قالوا له ايه يرجع على الميقات او يحرم من جده ويبقى عليه دم، فهمت؟ طالما فاتوا الميقات الحنابلة، واحنا لا نفتي مذهب الحنابلة في هذه المسألة تيسيرا. الجمهور اللي هو الشافعية والملكية والأحناف قال لك عمرته وقت أن أنشأها، يشوف وقت أن أنشأها هو فين، وليس عليه أن يعود للميقات. فهمت؟ فدي نقاط مهمة لأنها بتتسئل كتير، على فكرة الحاجات دي كلها بتتسئل كتير، فطالما أنت هتروح بلدك وهتتصدر للناس تبقى عارف الإجابات في الأمور اللي زي دي. وعن أبي قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة وأهل الشام من الجحفة وأهل نجد من قرن، قال عبد الله وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وعن أبي قال وحدثني زهير بن حرب وابن أبي عمر قال ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يهل أهل المدينة من ذي الحليفة ويهل أهل الشام من الجحفة ويهل أهل نجد من قرن، قال ابن عمر رضي الله عنهما وذكر لي ولم أسمع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. كل ده يبين لك فقه الإمام مسلم في ترتيب الأحاديث، جاب لك حديث ابن عباس الأول عشان ذكر فيه إيه كلها ما عاد ميقات أهل العراق، وبين أنه نقلا عن النبي، إنما رواية سيدنا عبد الله بن عمر لما ذكرها قال في ميقات أهل اليمن إيه بلغاني. فهمت إزاي؟ ما أصرحش بالسماع وما ذكرش ميقات ايه، وبرضه ما ذكرش ميقات ذات عرق لما قال العراق، فكانت روايه ابن عباس هي المقدمه فحطها اصل. فالعلماء دول لما يجي يصنف عقليته مرتبه، مش بيصنف اي حاجه كده جماعه وخلاص ويحطها سلطه، لا، علماء مرتبين عندهم منهج كان عندهم منهج في التصنيف. مش يقولك اول من وضع المنهج العلمي مش عارف بيكون كان لسه جده ما اتولدش. والمسلمين بيصنفوا بيكتبوا ويألفوا، علموا العالم ازاي يألفوا ويصنفوا. لكن يضحكوا على بعض الطلبة اللي يروح يعمل دراسات عليا في اوروبا وينفخ في ايه في الاوروبيين وينسيه ايه ويكون للاسف الطالب المسافر ده لا ارى البخاري ولا ارى مسلم ولا ارى كتاب السير يصدقهم، ويجي بعد كده مبهور بالثقافه وايه ولا يهتم بكتب التراث، تراث اهله وابائه واجداده اللي هم علموا العالم كيف يعيشون وكيف يصنفون وكيف يتادبون. فناخد بالنا وانت بتقرا مثل هذا الكتاب، شوف كيفيه عقليه المؤلف، لان عقل المؤلف في تصنيفه بترتيب الابواب يظهر في ترتيب الابواب وترتيب الاحاديث ويجيب ده قبل ده، لازم في عله تقوم تفهم منهجهم. ان هم ما كانوش ناس كده عقليه غير مرتبه مشوشه، لا دي كانت عقول مرتبه حافظه واعيه تجمع ثم بعد ذلك تنتخب مما جمعته ثم بعد ذلك ترتب مما انتخبته. فهمت ازاي؟ فكانوا كده علماء كبار. وعنه به قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: مهل أهل المدينة ذو الحليفة، ومهل أهل الشام مهيعة، اللي هي الجحفة، اسم الجحفة. الجحفة اسمها ايه؟ الجحفة واسمها مهيعة، يعني ليها اسمين، وهي الجحفة. ومهل أهل نجد قرن. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وزعموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم أسمع ذلك منه، قال: ومهل أهل اليمن يلملم. شفت قال إيه؟ زعم ولم أسمع. لكن عبد الله بن عباس صرح بالسماع، فخلى إيه؟ خلى حديثه هو أصل الباب. فهمت بقى؟ ثم جاء بعد ذلك ببقية الأحاديث. وعنه به قال: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قال يحيى أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: وأخبرت أنه قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وعن أبي قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله. أي يبقى جاب ابن عباس وجاب بعديه عبد الله بن عمر وتلت بمين؟ بجابر بن عبد الله. فهمت بقى؟ تلت واحد في الأحاديث. أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال: سمعت. ثم انتهى فقال: أراه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كأن جابر بن عبد الله قال الحديث عن نفسه، ما قالش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إجابة عن نفسه موقوف عليه. وبعدين في الآخر قال أراه، أظن أنه رفعه للنبي أظن. لكن سيدنا عبد الله بن عباس صرح. فهمت ازاي؟ كل ده تقديما لرواية سيدنا عبد الله بن عباس. وسيدنا عبد الله بن عمر صرح بجزء من المواقيت سماعا من النبي، وجاف يا لملم تلألأ فخلاه نمرة اتنين. وزيدنا جابر بن عبد الله في الكل قالها على انها موقوفة عليه. فهمت ازاي؟ ثم بعد ذلك ايه؟ اراه، اظن ان هو ايه؟ قال، فخلاها نمرة ثلاثة. شفت الترتيب ماشي ازاي؟ الاوثق فالاقل وثوقا فالايه؟ فالمشتبه. وفي الاخر كله مفيد على فكرة، لان في روايه جابر بن عبد الله في الروايه الثانيه هيجي لك بقى ايه؟ هيجي لك روايه اهل العراق اللي هي ذات عرق لم تذكر في اي روايه ثانيه. وعشان كده اختلفوا هل ميقات اهل العراق وقته النبي ولا ده اجتهاد سيدنا عمر، اختلفوا فيه. فجم في ذات عرق بالذات اللي هو ميقات اهل العراق قالوا: هل هذا ميقات نبوي حدده النبي ولا ده اجتهاد من سيدنا عمر، لان العراق فتحت في عصر سيدنا عمر فحدد لهم هذا الميقات وجعله ان هو اقرب المواقيت لميقات المعلوم فقص عليه المسافه. فهم؟ فيها وجهان، وجه يقال أنه اجتهاد من سيدنا عمر بن الخطاب، وجه تاني يقال أن المواقيت لا اجتهاد فيها، ولكن سيدنا عمر هو الذي أظهره، يعني كان يعلمه فأظهره. أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل. المهل أي مكان الإهلال، والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية كناية عن مكان الإحرام، لأن التلبية رمز الإحرام. يبقى المهل الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، فصور يطلق ويقصد به الإحرام لأنه علامة الإحرام التلبية. فقال سمعت، ثم انتهى فقال أراه، يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال وحدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد كلاهما عن محمد بن بكر قال عبد أخبرنا محمد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يسأل عن المهل فقال سمعت أحسبه رفع إلى النبي. شوف، سمعت أحسبه رفع إلى النبي، يعني قال فقال مهل أهل المدينة من ذي الحليفة، والطريق الآخر الجحفة، ومهل أهل العراق من ذات عرق. أو أول ذكر اليوم هنا في الرواية دي. ذات عرق، ومهل أهل نجد من قرن اللي قرن المنازل، ومهل أهل اليمن من يلملم. ونقف على باب التلبية وصفتها ووقتها غدا إن شاء الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، يسر أمورنا، استر عيوبنا، بلغنا مما يرضيك آملنا، وفقنا يا ربي وسائر المسلمين لما تحبه وترضاه يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون.